الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة، هدوءك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة، وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وفي جولتنا الأسبوعية في قرى محافظة البحيرة وأيضا في قرى محافظة الإسكندرية، اخترنا لكم قرية من قرى محافظة البحيرة وهي قرية أبو السحمة مركز شبرخيت محافظة البحيرة. هذه القرية التي دخلناها وتعرفنا على بعض أهلها الطيبين بمستوياتهم المختلفة، حيث نتعرف على هذه القرية ونتعرف على موقعها وعدد سكانها وأهم الأنشطة فيها، وأيضا اهتمامات هذه القرية واهتمامات أهالي هذه القرية وبعض المشاكل التي قد تتعرض لها هذه القرية. في البداية التقينا بإحدى الشخصيات، نتعرف على حضرتك. الأستاذ أحمد عاطف مختار تعامة من أبناء هذه القرية، وأعمل بالتربية والتعليم معلم خبير لغة عربية. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. هذه القرية ولدت فيها أم أنك وارد عليها؟ نعم، أنا من أبناء هذه القرية وموالدها، وأشرف بأني من أبناء هذه القرية. حضرتك عندك كم سنة؟ أنا عندي 49 سنة. هل حدثت تغيرات منذ نشأتك وأنت طفل حتى الآن نقول إنها يعني تعد تطويرا لهذه القرية؟ نعم، حدث بعض التطورات في طبعا في الطرق وفي المواصلات وفي المياه يعني، وبعض المعاهد الأزهرية اللي بنيت في هذه القرية. هذه مميزات ما كانتش موجودة طبعا. في الصورة الأخيرة لهذه القرية بعد أن تعرفنا على هذا التطور، نقول حتى الآن بالتقريب عدد سكان هذه القرية وموقع هذه القرية. والله بالنسبة لموقع القرية هي بالقرب من قرية لقانة، تابعة لمجلس قرية لقانة، وهي تابعة لمركز شبرخيت، يعني حوالي 15 كيلو من مركز شبرخيت. وهذه القرية بها من 15,000 إلى 20,000 نسمة. بالنسبة للمنشآت اللي موجودة في هذه القرية، طبعا يوجد بها مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادي ومجموعة من المعاهد، معهد فتيات ثانوي وإعدادي ومعهد ابتدائي ومعهد بنين إعدادي. هذه البنايات التعليمية والمرافق الحكومية إن صح التعبير، هل هذه الأماكن مبنية بطريقة حديثة أم أن هناك القديم والذي يحتاج إلى اهتمامات من وزارة التربية والتعليم والمحافظة؟ والله المدرسة الابتدائية مبنية مدرسة حديثة، ولكن المدرسة الإعدادي أزيلت منذ عام لأنها ليست صالحة لواء التلاميذ. نعم. المباني ليست صالحة لواء التلاميذ. نعم. قد أزيلت وفي انتظار قرار البناء، ونقل التلاميذ وأبناء القرية والمعلمون إلى المعهد الأزهري بقرية مجاورة اسمها إيزابيلا، معهد أزهري فترة مسائية. فاحنا طبعا وهذا يسبب معاناة طبعا للتلاميذ واولياء امورهم، يسبب لان بعض المرافق غير متوفره بسبب كثافه الطلبه، ونحن طبعا نحن نناشد المسؤولين بان يسارعوا في قرار البناء. استاذ احمد عاطف، كيف ترى المستوى التعليمي في هذه القريه؟ هل هناك طلبه متفوقون يعني يشار إليهم بالبنان، وطالبات أيضا ومؤهلات وصلت إلى أعلى الدرجات التعليمية؟ نعم، هناك نخبة ممتازة جدا من أبناء القرية حصلوا على أعلى الدرجات العلمية من دكتوراه وماجستير، ولهم أماكن مشهورة معروفين بها، وده طبعا بفضل اهتمامهم بالعلم والتعليم. نسبة التعليم بين البنات والبنين متقاربة أم أن هناك تقاعس في تعليم البنات في هذه القرية؟ لا، هو الحقيقة أن اهتمامنا بالمرأة وتعليم البنت أكثر من الشباب، يعني فيه اهتمام كبير برعاية البنات وتعليمهم وتثقيفهم، في مساواة تماما بينهم وبين البنين. تعرف على حضرتك؟ المواطن محمود علي حسب الله، عندي أرض زراعية، وطبعا بالنسبة احنا هنا المية يعني تعبانة آخر تعب، ومية مش كويسة. هذه بالنسبة للسلبيات. والصرف طبعا نازل في المية بتاعت الري، والأرض طبعا بالنسبة لنا هنا تعب جامد وما فيش زراعة. في الفترة الماضية من عشرات السنين هل كانت الأرض أفضل من الآن؟ نعم، لان الارض هنا بالنسبه لنا كان الصرف المغطي بالارض، الصرف الزراعي كان منشط الارض، اما بالنسبه النهارده الصرف تعبان ونسد للصرف خالص والارض تعبت. اهم المحاصيل الزراعيه التي تنتجها هذه القريه ومشهوره بها؟ نعم، القمح والبنجر والفول. انت كمزارع تجد ان المزارعين في القريه او الفلاحين في القرية يعني عندهم سخط من هذه السلبيات الموجودة، أم أن يعني الأمور يعني إلى حد ما تعتبر ماشية برضو؟ والله الحمد لله العالم يعني ماشية وراضية بعطية ربنا. وإحنا ماشيين وقابلين على هذا. مستمعينا الأعزاء، بعد ذلك ننتقل إلى إحدى الشخصيات في قرية أبو السحمة بمركز شبرخيط محافظة البحيرة. نتعرف على حضرتك. جمعة عبد الحليم حنورة، أبو السحمة شبرخيط بحيرة. حضرتك بتعمل في أي مجال يا أستاذ جمعة؟ تربية وتعليم، بس تربية رياضية، تربية وتعليم. كأقرب شوية للشباب والرياضة وكده. طيب، يعني حضرتك كيف ترى الناحية الرياضية الموجودة في هذه القرية والاهتمامات وأيضا المميزات والمعوقات الموجودة سواء في شباب القرية من ناحية الرياضية أو سلبيات موجودة من حيث الخدمة يعني المتاحة لهم حتى يمارسوا فيها اهتماماتهم الرياضية؟ بالنسبة للقرية هي فيها مجموعة نخبة ممتازة جدا من الشباب وبيمارسوا هوايات رياضية بصفة عامة وخاصة كرة القدم. يعني عندكم مواهب رياضية؟ مختلف الفئات، مختلف الألعاب الرياضية. يعني ممكن يوصلوا للدوري الممتاز؟ في ناس، لا مش كرة القدم ممتاز، هم وصلوا فعلا حقيقة، خدوا أول مراكز شباب الكرة. لا نقصد يعني بالنسبة لبعض الفلتات الرياضية ممكن في مواهب. أيوة، في ناس مواهب جدا، وعلى فكرة معظم الدوري الممتاز كلهم معظمهم فلاحين. كشافين فيه في معظم الكرة، فناس ما شاء الله. بس يعني حضرتك كرياضي وكتربية رياضية ترى أن هناك من يستحق من الشباب حتى بالذات في لعبة كرة القدم يستحق أن يصل حتى لنادي الأهلي ونادي الزمالك؟ في نسبة فعلا، في أي قرية تلاقي فيها واحد أو اتنين حتى حد أدنى. عندنا احنا هنا في البلد وصلنا خدنا أول اتحاد إقليمي على مستوى مركز الشباب الكرة في سنة من السنين، مع العلم أن المركز الشباب بتاعنا تلاوت القرارات تخصيص من كام، 80 من 1985 85 على ما اذكر 85، وحتى الان لم يبنى حتى الان. فالمطلوب من هذا المنبر الاعلامي ان يكون في حتى مبنى اداري لمقر المركز الشباب. الشباب اللي في الشوارع ده هو يمارس فيه هوايته ويشبع هوايته فيه، يفرغ فيه طاقته. مع العلم برضه لو فيه مكتبه، مبنى اداري، اوضتين، مكتبه، صاله تنس، شويه حديد، شويه كمبيوتر بتاعت كمبيوتر او جهاز كمبيوتر او جاهزين كمبيوتر. الطالب بدل ما يتسكع في الشوارع او الحافات اللي بيشوفها ده، هي يفرغ فيه طاقته ويمارس فيه هوايته ويعود عليه وعلى القريه بالنفع والحاجات دي كلها. نعم، فبكرر برضو من هذا المنبر الاعلامي نطالب المسؤولين الشباب الرياضة. احنا حتى الان يقول لك عايزين اعانة انشائية لمركز الشباب. حتى الان لم يبنى، احنا مركز الشباب بتاعنا على الورق بس. ايوه في هيكل اداري وبيشارك في جميع المسابقات الثقافيه والرياضيه والدينيه وكل جميع المسابقات، ولكن على الورق احنا عايزين مبنى او مقر اداري لمركز الشباب، والمكان موجود 1200 متر مساحه مخصصه له. 1200 متر بنطالب كذا مره، مش انا من جميع الكره شباب القريه كلهم، ان احنا نوفر مبنى اداري لهذه القريه، خوفا على شباب دوت من الانحرافات ان هو يفرغ طاقته في طريقه مشروعه بطريقه ايجابيه يستفاد منه هذا الشاب. نعم. في بناء بلده، في ما يبقاش ينزل عنف. نعم. يبقى كلهم ايد واحده بندعو للمحبه والتالف والترابط بين الناس وبعضها. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي شخصية هذه القرية، ومن خلال ضيوفنا الثلاثة نتعرف على هذه الشخصية في لمحات وإضاءات سريعة. فهم قبل اللقاء اختاروا شخصية من الشخصيات التي يعني توفاها الله وأشاروا إليه بالبنان. نتعرف على هذه الشخصية من خلال ضيفنا الأول الأستاذ أحمد عاطف. الشخصية اللي اخترتها مين؟ والله هو صاحب هذه الشخصية اللي له من أعمال الخير والبر اللي عادت على أبناء القرية، وكلنا بنلمسها وبنلمس ثمارها حتى الآن. هو الحاج محمد زكزوج، اللي طبعا اتبرع اولا بارض لبناء المدرسه الاعدادي، وكتت ارض لبناء المدرسه الابتدائيه، والمعاهد الازهريه، معهد الفتيات ومعهد البنين. فطبعا لتوافر اعمال البر اللي تقدم بيها من اجل خدمه ابناء القريه، فهو توفاه الله، الله بندعو له بالرحمه، ولكن الأعمال الخيرية ما زالت تعود على أبناء القرية بالنفع. نعم. وأيضا فيه شخصيات برضك يعني عظيمة في القرية. ممكن ننوه لها برضك اللي شاركوا في بناء هذه المعاهد بتجميع المبالغ وكده. كان الله يرحمه برضك الحاج عبد الله تعيمة. نعم. ماشي من أهل هذه القرية، من الشخص هذه القرية. من عيان. نعم. من الشخصيات العظيمة اللي نعم. بذل الجهد. نعم. في جمع الأموال وإقامة الصرح العظيم في المعاهد. نعم. كما ترى في المعاهد. نعم. وتكاتف الأيدي يثمر ثمرة كبيرة بالنسبة للجميع يعني إن شاء الله. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الحاج محمود علي حسب الله. يعني كيف ترى هذه الشخصية من وجهة نظرك؟ يعني إزاي الشخصية دي أثرت في البلد؟ نعم، الحاج محمد زكزوج الله يرحمه رحمة الله عليه، الرجل كان صاحب خير، وفي أي مناسبة كان يقوم بها وأي طلب لهذه القرية ما كانش يتمنى عنها، وهو يعني كان يقول أي حاجة تحت أمركم وأذنكم، أي مناسبة أنا تحت أمركم وأذنكم. جميل جدا. أستاذ جمعة حنورة، كيف ترى هذه الشخصية عليها رحمة الله كمؤثر يؤثر في هذه القرية حتى الآن وحتى يعني فيما بعد إن شاء الله؟ الله يرحمه كان مثال للأخلاق الحميدة، وترك صدقة جارية ليه ولأولاده، حتى يمكن بعد منه المعاهد كلها والمستشفى والحد كلها تبرع بها لله، وده كله عائد ليه وجعله رب في ميزان حسناته ليوم الدين. وعلى ما أذكر يوم ما كانوا بيبنوا مدرسة الإعدادية بتاعتنا ده، هي قال المهندسة خد الأرض اللي أنت عايزاها، والمهندسة قالت له كفاية كده يا أم الحاج، قال لها خد يا بنت اللي أنت عايزاها، يا عالم قدام ما اللي يحصل. نعم. فباعوا في الخير طويق. نعم. وربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناته يا رب. في نهاية هذا اللقاء بنشكر حضراتكم، ونتمنى إن شاء الله أن نعود إليكم في الفترة المقبلة بإذن الله، ونجد هذه القرية أكثر ازدهارا وأكثر تميزا بين قرى محافظة البحيرة، وشكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا. قريتي بصحبة فيصل حجج.